الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة السماع، وهو اسم مصدر كالنبات، وقد أمر الله به في كتابه وأثنى على أهله وأخبر أن البشرى لهم، فقال تعالى: واتقوا الله واسمعوا. السمع هنا المقصود به سمع الإجابة، سمع الفهم ثم الإجابة. وقال: واسمعوا وأطيعوا. وقال: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. وقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وهو سبحانه جعل الإسماع منه والسماع منهم دليلا على الخير فيهم، كون أن الله أسمعهم وأنهم سمعوا أي استجابوا، الله عز وجل أفهمهم فقبلوا واستجابوا، هذا دليل على وجود الخير، وعدم ذلك دليلا على عدم الخير فيهم. فقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله في الكفار المعرضين الصم البكم خيرا لأفهمهم، وهؤلاء الكفار لو أفهمهم الله عز وجل لتولوا وهم معرضون، لغلبة الضلال والشقاوة عليهم وشدة الإعراض عن الحق والعياذ بالله. فهذا دليل على أن وجود الفهم ثم الاستجابة دليل على وجود الخير، وأن الله علم فيه في العبد خيرا فأسمعه. يقول: وأخبر عن أعدائه أنهم هجروا السماع ونهوا عنه، فقال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه والعياذ بالله. فكل من يبعد الناس وينهى الناس عن سماع القرآن وفهم القرآن والعمل والاستجابة لأوامر القرآن فهو من هؤلاء. يقول: فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه. وكم في القرآن من قوله: أفلا يسمعون، وقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالسماع أصل العقل وأساس الإيمان الذي انبنى عليه، وهو رائده وجليسه ووزيره. الرائد الذي يرتاد يذهب أولا ليبحث المكان، لذلك السماع الإنسان يسمع الكلام فينظر حسن أم غير حسن فيتبع الأحسن، هو رائد الإيمان، بمعنى أنه يسبق الإيمان إلى حدائق الكلام وأنواع الكلام فيختار له أين ينزل. جليسه أثناء الإيمان يحتاج الإنسان دائما إلى سماع الحق، إلى سماع القرآن، وإلى سماع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى سماع المواعظ والتذكرة، وهو يزداد إيمانا بذلك. ووزيره لأنه يعضد الإيمان ويقويه ويشد من أزره، وكلما نقص الإيمان كان سماع آيات الله عز وجل وكان فهمها وتدبرها مقويا للإيمان مزيدا له. يقول: ولكن الشأن، كل الشأن في المسموع، وفيه وقع خبط الناس واختلافهم وغلط من منه وغلط منهم من غلط. وحقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه عنها طلبا وهربا وحبا وبغضا. حقيقة السماع، لأن هذا هو المقصود من السمع، وأما سمع الأذن فقط فهذا يشترك فيه مع الإنسان البهائم، ولكن المقصود أن يكون هذا السماع مرتبا عليه الفهم فينتبه القلب إلى المعاني، فيتحرك القلب والبدن بناء على هذه المعاني، طلبا للمرغب فيه، هربا للمحذر منه، حبا لما أحبه الله، بغضا لما بغضه الله وأبغضه. فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. وفي الحقيقة إن أنواع السماع تكون بناء على ذلك، يعني هناك سماع يحرك القلب إلى فعل الفواحش ويبعده عن طاعة الله عز وجل، سماع المعازف والأغاني والألحان، وسماع كلام أهل الهوى والحب وغير ذلك يجعله يطلب ويهرب، يطلب الشهوة المحرمة ويهرب من طاعة الله، يحب الفسق والفجور ويبغض الطاعة والعفة ولا يريد أن يسمع ذلك، نسأل الله العافية. فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. وأصحاب السماع منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه، فهذا حظه من مسموعه ما وافق طبعه، يسمع مجرد الهوى والعياذ بالله، كأكثر سماع العالم اليوم. الناس اليوم لا يستغنون عن سماع الهوى والطبع والنفس الأمارة بالسوء، عن سماع صوت الشيطان، وإلا فالسماع يملأ السهل والوادي، لا تكاد يعني تجد مجتمعا ولا طائفة من الناس إلا وفيها قضية السماع. سماع ماذا؟ حتى دخلت المساجد، يعني أصوات رنات المحمول دي نوع من الايه؟ من السماع، والناس بتسمع، تسمع ما تروقه أنفسها، ما تستلذه آذانها. فهذا الذي يسمع بطبعه ونفسه وهواه. يقول: ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله. هيسمع ماذا؟ هذا الذي بناء على إيمانه يسمع ما يوافق هذا الإيمان ويعضد هذا الإيمان. يقول: فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده وقوته ومادته. فالناس يستمعون القرآن وهم يتفاوتون تفاوتا عظيما فيما يفتح لهم بناء على سماع القرآن، فيما يفتح الله لقلوبهم من أنواع الفهم والتدبر في القرآن على حسب قوة الإيمان واستعداد كل واحد منهم. يقول: ومنهم من يسمع بالله لا يسمع بغيره، يسمع بالله مستعينا ويجعل ذلك لله خالصا. يقول كما في الحديث الإلهي الصحيح: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. في الرواية الأخرى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يقول: وهذا أعلى سماعا وأصح من كل أحد، ولذا تجده يسمع الآية الواحدة فيحصل له من أنواع الفهم والإدراك والبصيرة والنور والهدى ما لا يجده الناس يعني في يعني أضعاف أضعاف ما يسمعونه من الكلام. وذلك أنه استعان بالله عز وجل فأفهمه الله، وفتح لقلبه عيونا وآذانا وجعل له بصيرة أدرك بها من آيات الله عز وجل، وفهمه الله ما لا يفهمه غيره. يقول: والكلام في السماع مدحا وذما يحتاج فيه إلى معرفة صورة المسموع وحقيقته وسببه، يعني معرفة إيه هو الشيء المسموع، قصائد، ألحان، غناء، صوت نسائي، آيات القرآن، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أناشيد، أنواع من المسموعات، وحقيقته، حقيقة الكلام معناه وما يدور حوله وسببه سبب السماع والباعث عليه وثمرته وغايته. فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر السماع أمر السماع ويتميز النافع منه والضار والحق والباطل والممدوح والمذموم. فأما المسموع فعلى ثلاثة أضرب، أحدها ثلاثة أنواع يعني: مسموع يحبه الله ويرضاه وأمر به عباده وأثنى على أهله ورضي عنهم، هذا سماع آيات الله عز وجل، سماع المواعظ، سماع التذكير، وسماع العلم. الثاني مسموع يبغضه ويكرهه ونهي عنه أو نهى عنه ومدح المعرضين عنه، سماع المكاء والتصدية والمعازف ولهو الحديث واللغو. الثالث مسموع مباح مأذون فيه، لا يحبه ولا يبغضه ولا مدح صاحبه ولا ذمه، فحكمه حكم سائر المباحات من المناظر والمشام والمطعومات والملبوسات المباحة، زي الإنشاد في يوم العرس والعيد، وقد يكون مستحبا في بعض الأحوال بالنية. يقول: فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم وحرم ما أحل الله. ومن جعله دينا وقربة يتقرب به إلى الله فقد كذب على الله وشرع دينا لم يأذن به الله وضاهأ بذلك المشركين. يعني النوع الثالث ده من المباحات زي أنواع الإنشاد كما ذكرنا، وإن كان كما ذكرنا إن هذه المناظر والمطعومات والملبوسات وزيها السماعات قد يكون مستحبا وعبادة بالنية، لكن ليس مقصودا لذاته، بمعنى ليس عبادة في أصله. يعني ما يجيش زي ما واحد مش واحد يقول إن سبيله في التقرب إلى الله عز وجل مثلا أكل الفراخ، أنا أقول له ده إيه ده، هذا مباح مش كده؟ صحيح لو نوى التقوي على طاعة الله عز وجل وأكل ما أحل الله سبحانه وتعالى، ويعني أنه يكف نفسه عن التطلع إلى ما في أيدي الناس، وهناك نيات يمكن أن يكون هذا الطعام بسببه إيه؟ قربة إلى الله عز وجل، ولكن ليس أن هذا هو طريق وديدا أهل الإيمان في الوصول إلى الله. ولذلك بنقول أنواع السماع: سماع القصائد، سماع الإنشاد، هل هو وسيلة التزكية ووسيلة إصلاح القلوب أصلا، ولا هو إذا كان استعمل في وقته وهيئته المشروعة بنية صالحة كان من المباحات التي تحولت إلى طاعات. ولذلك هذا الفرق المهم جدا بين أهل السنة وبين أهل البدع في هذا المقام، لأن أهل البدع يجعلون السماع المباح ركنا أساسيا في التزكية والتهذيب، ويقدمونه على كتاب الله وآيات الله سبحانه وتعالى، ويرون أن هذا أنفع لهم من سماع القرآن، ولا يذل. قل قولي هذا واستغفر الله.